Bueno, مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله أكبر. أي والله أي والله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله أكبر. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله. تعال يا حبيبي. الله الله الله الله. ولا أجر الآخرة خير للذين اللهم صل على حضرة النبي. اي والله فلما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال ايوه هذه بضاعتنا ردت إلينا نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. هات حبر النبي، هات حبر النبي، هات سيد احمد البدر. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا Oh! فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية كثيرة لأخي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. بعدين فكرنا يا ولاد طمنوا لك شوي. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. الله الله الله الله الله الله الله. ما يبقى عليك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا. الله أكبر. أيوه والله. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. الله الله. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. اللهم صل على حضرة النبي. كذلك نجزي الظالمين. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله الله أكبر. لا فوق درجات من كما نحاسب هات حضرة النبي هات حضرة النبي اهي هات سيد احمد البدوي حاضر نرفع ضربات من نشاء نرفع ضربات من نشاء اي والله نرفع ضربات من نشاء روحي الله اكبر نعم الله لو ارفع درجاتي من نشاء هو فوق كل ذي علم عليم Yeah. يا عمي. يعني انت والله انا راكب من 5 لرابع وعيني التربين مخصوص وانت تاني. مش كتير علي ابدا انك انت تقول نرفع درجات من نشاء. كتير علي ابدا. ابدا والله. الله يفتح عليك. الله الله الله الله يا عين. نسمع الحبايب ما حدش يعدي ابدا ده والله. اي والله. Give خليفه النبي. اوه اللهم صل على النبي. يا شيخ يا شيخ قول يا دكتور يا عيني. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا بنا إن ابنك سرق. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ربنا متجلى وحياة حضرة النبي. لم نقرأ كلها يا ابني. يا عيني. الله الله الله الله. وما سيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. مش راضي يهود مش عارف ايه. الله يهودي اول. صلى على حضرة النبي. الله الله. ماذا تقول؟ الله العظيم على الثاني. الله الله الله. لا لا صراحة. بس الواحد بس الواحد بس